بسم الله الرحمن الرحيم. يحيى ابن معين وكتابه التاريخ. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كتاب التاريخ الذي صنفه وألفه المحدث يحيى ابن معين ليس كتابا في التاريخ بالمعنى المألوف والمعروف ككتاب الطبري أو التاريخ الكامل لابن الأثير أو البداية والنهاية لابن كثير التي تناولت الأحداث التاريخية، وإنما هو في الواقع كتاب في جرح الرجال أو رواة الحديث النبوي وتعديلهم، وعلى ضوء ذلك يقوم ما يروى من طريقهم، فإن كانوا من أهل الثقة قبل منهم الحديث النبوي وإلا رد الحديث ولم يقبل. وقد ألف البخاري كتابا مثله سماه التاريخ كذلك، جمع فيه أسامي من روى عنهم الحديث من زمن الصحابة إلى زمنه. لقد كان مدلول كلمة تاريخ يشمل البحث في أحوال رواة الحديث النبوي أو ما يسمى بعلم الرجال والنقد، ثم اقتصر مدلول التاريخ بعد ذلك على رصد الأحداث التاريخية وقيام الدول وسقوطها إلى جانب بيان حضارتها. ومحدثنا يحيى ابن معين صاحب كتاب التاريخ هذا ذكره الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، فقال: هو الإمام الحافظ الجهبذ شيخ المحدثين أحد الأعلام، ولد في بغداد سنة 58 و100 للهجرة في آخر خلافة أبي جعفر المنصور، وتوفي في المدينة في أيام الحج سنة 33 و200 هجرية. ويبدو أن يحيى ابن معين كان من الموالي، لأنه سأله رجل فقال له: يا أبا زكريا، من أي العرب أنت؟ قال: لست من العرب، ولكني من موالي العرب. ولما كان المقياس في الإسلام هو الإيمان والتقوى والعمل الصالح، فقد تقدم هذا المحدث وأخذ مكانة مرموقة بين أهل الحديث في عصره، فقد روى عنه الإمام أحمد ابن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من كبار المحدثين. ولذلك قيل إن الحديث النبوي في زمن ابن معين انتهى إلى 4، وهم أحمد ابن حنبل وهو أفقههم فيه، وإلى يحيى ابن معين وهو أكتبهم وأعلمهم بالرجال وأحوالهم، وإلى علي ابن المديني، وإلى أبي بكر ابن أبي شيبة. يؤكد لنا هذا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله فيقول: كان ابن معين أعلمنا بالرجال. وقال ابن حبان: كان يحيى ابن معين من أهل الدين والفضل، وممن رفض الدنيا لطلب السنن، وكثرت عنايته بها وجمعه وحفظه إياها، حتى صار علما يقتدى في الأخبار وإماما يرجع إليه في الآثار. وقال ابن سعد عنه في طبقاته وهو من معاصريه كذلك: كان ابن معين قد أكثر من كتابة الحديث النبوي وعرف به. لقد توجه هذا المحدث يحيى ابن معين منذ صباه إلى تعلم الحديث النبوي وتدوينه، فقد كان يقول: إني لأحدث بالحديث فأسهر له مخافة أن أكون قد أخطأت فيه. وكان يقول: يجب على من يطلب الحديث ألا يفارق محبرته ومقلمته، وإذا سمع شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتبه. وهذه إشارة منه إلى حرصه على طلب الحديث، وفي الوقت نفسه توجيه لطيف لطلبة هذا العلم الغالي. لذلك جمع المحدث يحيى ابن معين ثروة هائلة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى تعلم كم كانت هذه الثروة من الأحاديث النبوية فاسمع إجابته لشخص سأله: كم كتبت يا أبا زكريا؟ فقال: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث. جمعها ابن معين من خلال رحلاته إلى الأمصار الإسلامية، فقد كان مولعا بالرحلة منذ الصغر طلبا للحديث. وكان يقول: 4 لا يؤنس منهم رشد، فذكرهم: ومنهم رجل يكتب السنن في بلده ولا يرحل في طلب الحديث النبوي. وهكذا رحل ابن معين إلى الكوفة والبصرة والحجاز واليمن والشام ومصر وغيرها. ولم يصرف يحيى ابن معين اشتغاله بالحديث النبوي وبيان أحوال الرجال والرواة ونقد الإسناد عن مشاركة المسلمين في حياتهم العامة، والعطف على فقيرهم ومساعدة المحتاج وإعانة البائس والسعي على الأرملة والمسكين. فقد اشترى مرة خبزا لامرأة من نساء الجند، وقد كان زوجها غائبا في الجهاد، فقال لأحد تلامذته: اذهب به إليها، فقد أمرني زوجها أن أشتري لها. وزوجها في الحقيقة لم يأمره بذلك. وحين إقامته بمصر كان يسكن بدار لها مدخل طويل، فيها وعاء يصب فيه أو يصب فيه السقاة كل يوم ماء، فيمر الناس فيشربون من وعاء الماء هذا. فجاء أناس فقال له: يا أبا زكريا، يمر الناس بهذا الوعاء ويمر الجند فيشربون منه، فلا ينبغي أن تصب فيه الماء. فأسكتهم يحيى ابن معين وأمر السقاة أن يصب فيه أكثر من السابق. وقال: لقد حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما عثرته أقاله الله يوم القيامة. وهذا الحديث إسناده صحيح. وسمعه أحد تلامذته يقول: إن لي ابنا صغيرا وعمره سنتان، وابنة وعمرها 25 سنة، فربما أردت أن أكرم ابني بشيء فأتحرج من ابنتي ألا أفعل بها مثل ذلك، لأنه يقال: ساووا بين أولادكم حتى في القبل. وهو إلى جانب هذا كله زاهد في الدنيا، معرض عنها، يقبل فيها على ما يرضي الله تعالى. يصور لنا يحيى ابن معين منهجه وسلوكه فيها فيقول: المال يذهب حله وحرامه يوما، وتبقى في غد آثامه. ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه، ويطيب ما يحوي وتكسب كفه، ويكون في حسن الحديث كلامه. نطق النبي لنا به عن ربه، فعلى النبي صلاته وسلامه. ويقول يحيى ابن معين: ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته، وأحببت أن أزين أمره، وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه، ولكن أبين له خطأ فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك وإلا تركته. وهذا من توجيهات الإسلام، فمن المأثور من نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه جهرا فقد شانه. وكان ابن معين يقول رحمه الله: ما الدنيا إلا كحلم، والله ما ضر رجلا اتقى الله على ما أصبح وأمسى. لقد حججت وأنا ابن 24، وخرجت راجلا من بغداد إلى مكة هذا من 50 سنة، وكأنما كان أمس. لقد ظل كتاب التاريخ الذي نقل لنا عن يحيى ابن معين مخطوطا حتى هيأ الله تعالى له شابا سعوديا، وهو الدكتور أحمد محمد نور سيف، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى في مكة المكرمة، لإخراجه من عالم المخطوط إلى عالم المطبوع، إخراجا يليق به. بل كان كتاب يحيى ابن معين هذا موضوع الدراسة التي نال بها الباحث درجة الدكتوراه في علوم الحديث النبوي الشريف من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر في شوال سنة 96 و300 ألف للهجرة، وأوصت اللجنة بطبعها، فقام مركز البحث العلمي وأحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة بطباعتها، فصدر كتاب التاريخ ليحيى ابن معين عام 99 و300 ألف هجرية وانتشر. وهذا عمل طيب، لأن كتاب التاريخ ليحيى ابن معين من أوائل كتب الحديث النبوي، ومن أوائل الكتب التي بحثت قضايا النقد وأحوال الرواة، وبحثت في جرحهم وتعديلهم وتوثيقهم. ويكفي أن نعلم أن مؤلفه توفي سنة 33 و200 للهجرة. ولقد كانت مادة كتاب التاريخ هذا ليحيى ابن معين عبارة عن مجموعة كبيرة من أقواله في جرح الرجال وتعديلهم، والتعريف بأسمائهم، والتعريف بأنسابهم ووفاتهم وطبقاتهم، كأن يقول فلان صحابي أو تابعي، وغير ذلك من المعارف الأخرى المرتبطة بذلك. وظل الكتاب هكذا مخطوطا كما ذكرت، ومادته مختلطة متباينة، حتى جاء الدكتور أحمد محمد نور سيف فقام بدراسة الكتاب وتحقيقه وفق المنهج العلمي بعد استعراض الروايات المختلفة التي نقلها الرواة عنه، وأبرزها رواية الدوري الذي لازمه ملازمة طويلة. وأشار المحقق في دراسته إلى الكتب التي اقتبست من كتاب التاريخ ليحيى ابن معين وحافظت على حرفية نصوصه، فذكر منها المخطوطة والمطبوع. ومنه نجد أن كتاب التاريخ ليحيى ابن معين كان مادة أساسية في الكتب التي صنفت بعده في علم الرجال، رجال الحديث، كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم والمجروحين لابن حبان وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي والميزان للذهبي وغير ذلك من كتب الجرح والتعديل والتاريخ والعلل وكتب الحديث والغريب، فهو من المصادر الأولى التي اعتمدت عليها المؤلفات التي ألفت بعده في هذا الشأن. قال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت الرجل يحب أحمد ابن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يبغض يحيى ابن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث، وإنما يبغضه لما يبين من أمر الكذابين. لذلك كان ينادي المنادي بين يديه حين وفاته: هذا الذي كان ينفي الكذب عن حديث رسول الله، من أراد أن يشهد جنازة المأمون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليشهد. رحم الله يحيى ابن معين الذي سيظل كتابه التاريخ منهلا عذبا لأهل الحديث النبوي، وشاهدا حيا على أنه إمام في الجرح والتعديل وأستاذ أهل هذه الصناعة في زمانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.